أن الناس في توحيد الأسماء والصفات كم طائفة؟ التقسيمات فقط احنا عايزين نعم. والجزء الثاني هم المشبهة، هم الذين قالوا ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعرف صفاتهم بل شبههم لنا على حسب صفاتنا نحن، اي اذا كانت يد فهي كايدي العباد ثم اراد الله. فان المعطلة هم الذين عطلوا كل صفات لله سبحانه وتعالى، ومنهم المعتزلة ومنهم الذين الحق والجهمية. خلي غيرك نسأله سؤال. نعم، وقلنا التعطيل قسمين، إما أن يكون تعطيل جزئي، وإما أن يكون تعطيل إيه؟ كلي. التعطيل الجزئي مثل شو محمد؟ هم طائفة أثبتوا بعض الصفات لله تبارك وتعالى ونفوا عنه صفات أخرى، مثل الأشاعرة والماتريدية. والتعطيل الكلي ينقسم إلى ثلاث أقسام، لأن التعطيل عموما ينقسم إلى أربعة أقسام، منهم التعطيل القسمي، منهم هو التعطيل الجزئي وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم. والتعطيل الكلي وهو ينقسم إلى ثلاث أقسام، منهم المعتزلة والباطنية والقرامطة، ومنهم غلاة القرامطة والباطنية أو غلاة الغلام منهم. نعم، هذه الأقسام أو أقسام التوحيد عموما وأقسام الناس في الأسماء والصفات. قلنا باب الأسماء والصفات انقسم فيه الناس إلى تقسيمات عدة، وانحرف فيه الناس انحرافات شديدة. والله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، أي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ما فيها نقص أبدا. طيب، لقائل أن يقول من أسماء الله تبارك وتعالى المميت، وهل اسم المميت حسن والناس كلها تكره الموت؟ هل اسم المميت حسن؟ وقد سمى الله عز وجل الموت في كتابه بمصيبة، ولما أصابتكم مصيبة الموت. ومن أسماء الله تبارك وتعالى المميت، ومنها أيضا النافع الضار، ومنها أيضا المعطي المانع. فهل هذه الأسماء حسنى؟ نعم، باعتبار العواقب حسنى، فأنت لا تعلم الأقدار التي يقدرها الله عز وجل في كونه، فالشر هو باعتبار أنا شر مثلا، والشر من خلق الله عز وجل أم ليس من خلق الله؟ من خلق الله، لكن هو باعتبار أنا شر، كأن يقدر علي الله تبارك وتعالى المرض مثلا، فالمرض باعتباري أنا بلاء ولا شر أو خير؟ هذا باعتباري أنا شر. لكن المؤمن إذا نظر إلى هذا البلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به فصبر وحمد الله تبارك وتعالى وعلم أن هذا مقدر له واحتسب الأجر من الله عز وجل، فارتفع بذلك المرض درجات عالية جدا، فمن ثم صار المرض بالنسبة له خير ولا لا؟ فالله عز وجل قد يبتلي العبد بالأمر من الأمور وفي ظاهره أنه مكروه للعبد، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهل يكره إلا الشر؟ هل الخير يكره؟ الخير لا يكره، ولذلك قال ربك عز وجل: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا شر باعتبار الظاهر، لكنه باعتبار الخير باعتبار الباطن صار خيرا. كذلك الأسماء التي في ظاهرها أنها مخيفة وأن في ظاهرها أنها شر، فباعتبارات أخرى فيها الخير، كل الخير كامن فيه، كالمميت، كالمعطي المانع طبعا كالمانع. والمانع هذه يا أخوان من القواعد المهمة جدا في أسماء الأسماء والصفات، أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما لا يذكر إلا مقرونا بغيره. فمن الأسماء ما يذكر مفردا كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الله، هذه الأسماء كلها تذكر إيه؟ تذكر مفردة. ومنها ما لا يذكر إلا مقترنا بغيره، لأنك لو أفردته أظهر أو صار إيه؟ فيه شبهة نقص لله عز وجل. كمثلا المانع، المانع هذا إذا أفردته صار فيه إيه؟ فيه في ظاهر نقص، لكن إذا قرنته بغير المعطي المنع فلا تذكر مثل هذه الأسماء إلا مقترنة بغيرها، كالمعطي الإيه؟ المعطي المانع، الضار النافع أو النافع الإيه؟ الضار، المحيي المميت، المحيي المميت. فكل هذه الأسماء لا تذكر إلا مقترنة بإيه؟ إلا مقترنة بضدها، مقترنة بضدها، لأن اقترانها بضدها هذا هو الكمال، ده هو الكمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. طبعا فادعوه بها هذه أيضا من الأسماء من الخصائص أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أنها من أسباب قبول الدعاء. إذا دعا العبد ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فبالتالي هذه مظنة قبول الدعاء، كان تقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، فيا رحيم ارحمني أيضا. فهذه الأسماء يدعى الله تبارك وتعالى بها، فبدعاء الرب تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من مظنات إجابة الإيه؟ إجابة الدعاء. وذروا الذين يلحدون في إيه؟ في أسماء. والإلحاد يا إخوان في الأسماء على طرائق. ومعنى الإلحاد ابتداء، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد. اللحد لما أنت بتعمل اللحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لإيه؟ لغيرنا، هذا في الدفن. فأنت بتعمل اللحد، الشق طبعا بينزل مستوي كده على طول من فوق لأسفل هكذا. أما اللحد فأنت بتنزل مثلا إلى مسافة في الأرض ثم تلحد. تلحد يعني تميل، تميل إلى الجنب، فمنه سمي الإيه؟ الإلحاد، أي الإيه؟ الميل. والرجل الملحد يعني الإيه؟ الذي مال عن الحق وحاد عنه إلى غيره، إلى طرق أهل الضلال. فملحد أي حاد عن الحق إلى طرق أهل الإيه؟ أهل البغي والضلال. هذا بالنسبة للإلحاد. فالإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر، ومنه قول عمرو بن عدي بن معد يكرب كم من أخ كان لي ماجد ألحدته في يدي الثرى. ألحدته يعني دفنه في الأرض. وقول جرير ابن عبد الحميد دعوت الملحدين أبا خبيبي جماحا هل شفيت من الجماح. دعوت الملحدين الذين يحفرون لإلحاد الناس في الإيه؟ أو للحد الناس في القبر. قال ويقصد بالملحدين المائلين هنا على الإيه؟ عن الحق في هذا البيت. دعوت الملحدين أي الذين حادوا عن طريق الله تبارك وتعالى. فهذه تذكر في كلمة اللحد، يذكر في الميل عن الحق الملحد، وتذكر في لحد الأرض أي الإيه؟ والمعنى الإجمالي من كلمة اللحد أو الملحد أو الإلحاد هو الميل عن طريق الصواب إلى طريق أهل الزيغ والإيه؟ إلى طريق أهل الزيغ والضلال. هذا بالنسبة للإلحاد لغة واصطلاحا. أما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى فهو الميل بها عن طريق الإيه؟ الصواب، إما في المعنى وإما في طرق كثيرة في الإلحاد بأسماء الله تبارك وتعالى، سنذكر منها أو نذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته فمنها: أولا إنكار شيء مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة، إنكار شيء مما دلت عليه الصفات كفعل المعطلة بأقسامها جميعا. فمن المعطلة يا إخوان من عطلوا الأسماء والصفات، ومن المعطلة من جردوا الصفات عن الأسماء، بمعنى أن جعلوا الأسماء أسماء جوفاء لا صفات فيها أصلا، أسماء جوفاء كفعل المعطلة بطرائقها وأنواعها. ومن المعطلة من طبعا ويدخل في المعطلة المؤولة، المؤولة. والتأويل طبعا يعني معلوم أن التأويل هذا أيضا فيه إلحاد وميل عن سبيل أهل الهدى والرشاد في أسماء الله وصفاته. والتأويل طبعا له محامل، هو طبعا تعطيل، لكن أراد الشيطان أن يزينه ويزخرفه حتى تتقبله النفوس. فالشيطان يا إخوان غالبا في الأشياء اللي هي المستقبحة يلبسها ثوب الايه؟ ثوب جميل حتى تنطلع على النفوس في كافة الأشياء المحرمة فيلبسها. فالذين قالوا مثل الربا، كلمة الربا يا إخوان تشمئز منها النفوس، تشمئز منها النفوس. فإذا قيل هذا ربا اشمئزت منه النفوس، لكن لما تأتي وتقول فائدة، فإذا كلمة إيه؟ كلمة جميلة، فيلبسها ثوبا جميلا حتى تنطلع على كافة أو على نفوس الإيه؟ على نفوس العباد. كمن سمى الخمر مثلا بالمشروبات الإيه؟ الروحية، مشروبات روحية. ولو سميت بالخمر خمرا لإيه؟ لا اشمأزت منها النفوس وتقززت منها وابتعدت عنها ونفرت. لكن لما سماها بالمشروبات الروحية يعني ألبسها ثوبا إيه؟ جميلا. كذلك مسألة الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فالبعض سماه تأويلا، تأويلا تأويل. وطبعا يستدلون باستدلالات، كمن قال مثلا في الاستواء، الاستواء معناه الاستيلاء، يقول لأن اللغة حمالة، فاللغة تتحمل كلمة الاستواء بمعنى الاستواء وبمعنى الاستيلاء وبمعنى فقالوا ولا نعقل من كلمة الاستواء في حق الرب تبارك وتعالى إلا الإيه؟ إلا الاستيلاء. وأتوا ببيت شعر، هذا البيت الشعري صاحبه مجهول، قائله مجهول، وهم يقولون استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم إيه؟ مهراق. استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقالوا استوى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى استولى، بمعنى استولى. هذا طبعا صاحب البيت يا إخوان هذا مجهول، لا يعلم من قائل هذا البيت، هم طبعا يستشهدون بها من أقوال العرب. وهذا طبعا هذا البيت كما قلنا صاحبه مجهول. الشاهد كمن قالوا مثلا اليد لا نعقل منها إلا معنى القدرة، فاليد معناها القدرة ويستشهدون بأشياء. كذلك مثلا قول أهل التأويل يقولون مثلا تجري بأعيننا أي تجري بإيه؟ بقدراتنا، تجري بأعيننا أي تجري بإيه؟ بقدراتنا. فمن ثم عطلوا صفات الله تبارك وتعالى وسموا هذا التعطيل وهذا التحريف، سموه إيه؟ سموه تأويلا، سموه تأويلا. فانطلع على كثير من الإيه؟ من الناس، وبحجة أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فهذا طبعا فيه أيضا ميل وفيه إلحاد عن طريق الصواب في أسماء الرب تبارك وتعالى وإيه وصفاته. فأن ينكر أو أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة. ثانيا أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كفعل أهل الإيه؟ التمثيل، هؤلاء الذين مثلوا الله تبارك وتعالى. والإخوان التمثيل والتشبيه كلمتان متشابهتان في جانب ومختلفتان في جانب إيه؟ آخر. فالتمثيل في حق الله عز وجل جملة وتفصيلا لا يجوز، أما التشبيه فقد يجوز وقد لا يجوز، قد يجوز وقد لا يجوز. طيب كيف يجوز وكيف لا يجوز؟ لو قلنا مثلا بأن الله عز وجل قد سمى نفسه بالملك وسمى عباده بالإيه؟ بعض عباده بالإيه؟ بالملك، وسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض عباده بالإيه؟ بالعزيز، وسمى نفسه مثلا بأسماء كثيرة تسمى بها بالرؤوف وسمى بعض عباده بالإيه؟ بالرؤوف. فهذا فيه تشبيه من جانب، من جانب. عدم تشبيه من جانب آخر. فإذا أطلق التشبيه، تشبيه المطلق لا يكون إلا في حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز في حق الله عز وجل. التشبيه المطلق، المطلق أن تشبه الله تبارك وتعالى من كافة الجوانب بالإيه؟ بالخلق، بخلقه. أما أن تشبهه في بجانب من الجوانب دون الجانب الآخر، والذي والتشبيه يقع فيما دلت عليه السنة يا إخوان، لا يؤخذ إلا كمن سمى الله تبارك وتعالى بإيه؟ كالله عز وجل اسمه الخالق أو من أسماء الخالق، وسمى الكثير من الناس بالإيه؟ بالخلق، تبارك الله أحسن الخالقين، الخالقين. فهنا في تشبيه من جانب، من جانب واحد. فالتشبيه الكلي لا يكون إلا يكون في حق الله عز وجل حراما لا يجوز، وهذا فيه إلحاد. أما تشبيه جزئي أي ببعض الجوانب فقط فهذا إيه؟ هذا قد يقع، كالتشبيه في الأسماء. فأنت كما قلنا ونكلم أن بعض الناس ممكن يشمئز من هذا الكلام، لكن يا إخوان هذا الكلام كما قلنا، الله عز وجل سمى نفسه بالملك، وسمى بعض خلقه بالإيه؟ بالملك، ماشي، وسمى نفسه بالعزيز، وسمى بعض خلقه بالإيه؟ أو تسمى بعض خلقه بالعزيز. ففي تشابه هنا ولا ما في تشابه يا إخوان؟ في تشابه ولا ما في تشابه؟ في تشابه، لكن تشابه جزئي، تشابه جزئي في جانب من الجوانب. أما التشبيه المطلق فهذا لا يجوز يا إخوان، التشبيه المطلق لا يجوز. وهذا التشبيه المطلق هو التمثيل. الكلام واضح يا إخوان ولا في مشكلة؟ في أحد له أي كلام في الجزئية دي؟ فتشبيه الجزئي في حق الله عز وجل كما قلنا جائز. أما التشبيه المطلق لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا فيه التمثيل، وهو التمثيل. فأن تمثل الله عز وجل بخلقه هذا فيه إلحاد عن طريق الصواب، وإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وإيه وصفاته. أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، هذا القسم الثالث من أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وإيه وصفاته. أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه. طبعا هذا معلوم أن أسماء الله كما قلنا قبل ذلك أسماء الله توقيفية، توقيفية بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من الشرع، لا تؤخذ إلا من الشرع. فالذي يأتي ويقول يعني يسمي الله تبارك وتعالى بأسماء من عند نفسه فهذا لا يجوز. كذلك الذي يشتق لله عز وجل أسماء من أفعاله هذا أيضا لا يجوز. كان يأتي مثلا في قول الله تبارك وتعالى ويقول في قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ الماكرين، فيقول فيشتق من فعل يمكرون أو يمكر ويقول الله عز وجل يسمي الله تبارك وتعالى والعياذ بالله بالإيه؟ بالماكر، ويشتق اسما لله عز وجل من إيه؟ من هذا الفعل، من هذا الفعل. فهذا طبعا في حق الله عز وجل أيضا لا يجوز. وقوله طبعا يخادعون الله وهو خادعهم، فيأخذ هذا ويسمي الله عز وجل بالإيه؟ بالمخادع أو بالخادع، هذا أيضا في حق الله إخوان لا يجوز. فاشتقاق الأسماء من الأفعال إلحاد عن أسماء الله سبحانه، عن إلحاد في أسماء الله وصفاته. اشتقاق الأسماء من الأفعال إلحاد في أسماء الله عز وجل وإيه وصفاته. والإلحاد في التسمية من معنى من وجه آخر، كأن يسمى الله تبارك وتعالى مثلا بالصانع، بالمهندس، هكذا. فهذا أيضا في حق الرب تبارك وتعالى إخوان إيه؟ طبعا لا يجوز. وكتسمية النصارى لهم أو له أبا، أبا أو العلة الفاعلة باسم الأب وباسم الإيه؟ الابن وباسم الروح الايه القدس. فسموا النصارى فالنصارى سموا الرب تبارك وتعالى بايه؟ بابا او بالاب، وهذا فيه الحاد ايضا في اسماء الله. كذلك مثلا من يسمي الله تبارك وتعالى بالعله الفاعله، عله فاعله، هذا فيه الحاد عن اسماء الله تبارك وتعالى او في اسماء الله عز وجل وصفاته. كمن يسميه بالعقل المدبر مثلا، مثلا او غير ذلك من الاسماء. كذلك اشتقاق أسماء للآلهة أو للأصنام من أسماء الله تبارك وتعالى، كذا اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا فيه أيضا إلحاد في أسماء الله عز وجل وإيه وصفاته. كمن يسمون مثلا اللات مشتقة من الإيه من الإله، فاللات مشتقة من الإله، والعزة مشتقة من الإيه من العزيز، ومناه مشتقة من الإيه من المنان، فهذا فيه إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك وصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به وبما ينزه عنه، كقول اليهود بأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب فجلس واستراح، فوصف الله تبارك وتعالى بأنه إيه متعب وأجهد من خلق السماوات والأرض فجلس وإيه من خلق السماوات فجلس واستراح. كذلك من الأسماء التي أو الصفات التي لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى مثلا بفقير، قول اليهود إن الله إيه فقير ونحن أغنياء، فالله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء، فكونك أن تتهم الرب تبارك وتعالى بالفقر هذا إلحاد في أسماء الله وإيه وصفاته. أما بالنسبة للأمر الثاني من الإلحاد وهو التعطيل، قلنا الإلحاد في الأسماء ينقسم أيضا إلى قسمين، تشبيه وإيه وتعطيل. التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل كما قلنا وتكلمنا عن هذا كثيرا، وتكلمنا عن التعطيل في الدرس الماضي. ومن التعطيل يا إخوان طبعا قلنا التمثيل، وقلنا التكييف، تكييف الصفة، تكييف الصفة أن تقول الله عز وجل استوى ثم تبدأ تشرح في كيفية الاستواء، هذا تكييف الايه تكييف لصفات الله تبارك وتعالى، كان تقول لله يد ثم تكيف هذه اليد وتقول وصفها كذا وكذا وكذا فتكيف هذه الايه هذه اليد. والتكييف والتكييف فيه إيه؟ فيه إلحاد في صفات الرب تبارك وتعالى. وقلنا أيضا التفويض، التفويض أيضا يا إخوان في إلحاد، وقلنا التفويض بين التفويض والتمثيل إيه؟ بين التفويض ومذهب أهل السنة شعر. من يوضح كلمة التفويض يا إخوان؟ نعم، التفويض أو أهل التفويض يفوضون الصفة والكيفية، بمعنى يقولون ذكر الله تبارك وتعالى مثلا لا أن له يد، لكن احنا مش عارفين هو يقصد بكلمة يد إيه، هل يد فعلا ولا ما يقصدش بها يد، المهم هو ذكر أنه له يد وإحنا مش عارفين دي يد ولا مش يد، نفوض الأمر في ذلك إلى إيه إلى الله، فسموا بالإيه بالمفوضة. أما أهل السنة فقلنا أنهم يثبتون الصفة ويفوضون التكييف اللي هي الكيف، يفوضون الكيف، فشابهوا أهل المفوضة من جانب وفارقوهم من جانب آخر، فارقوهم من جانب آخر. من أسباب تعطيل أو التحريف أو أقصد أسباب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى قلنا التحريف، التحريف، والتحريف يا إخوان كما قلنا سموه تأويل، التحريف أو التأويل، وهو بمعنى وهو أيضا فيه تعطيل، فالتحريف والتأويل قسم من أقسام الإيه من أقسام التعطيل. فالتحريف قلنا تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فالتحريف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التحريف تحريف في اللفظ، في اللفظ كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، جاء أحدهم وقال وددت ألو حذفت الإيه الضمة في قولي وكلم الله وإيه بدلت مكانها إيه. طيب التبديل لو بدلت مكانها فتح يا إخواني بالمعنى إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، أي التكليم عائد على مين؟ عائد على موسى صلى الله عليه وسلم، التكليم عائد على موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء إلى رجل تقريبا على ما أذكر معبد الجهني أو غيره أو جهم بن صفوان، فجاءه جاء لأحد القراء فقال سبحان الله وما تفعل بقول الله تبارك وتعالى وكلمه إيه وكلمه ربه، دي ممكن يحرف فيها وكلمه ربه، إذن هنا التكليم عائد على مين؟ على الله تبارك وتعالى. فبهت هذا الرجل وسكت، إنه ما استطاع إنه يعني إن استطاع أن يلعب في الآية الأولى فلن يستطيع أن يلعب في الآية الإيه؟ في الآية الأخرى وكلمه ربه. ماشي. فطبعا هذا تحريف، تحريف لفظي أن يحرف لفظة في المعنى فيغير. طبعا معناه وكلم الله موسى تكليما لو غير وضع الفتحة بدل الضم، ففي الحالة دي يا إخوان كأنه ينفي صفة الكلام عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى، إنه من أهل الاعتزال، والاعتزال يقولون ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، فينفي الصفة صفة التكليم عن الرب تبارك تبارك وتعالى. فقلنا التعطيل تعطيل أو التحريف تحريف لفظي كقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما كما أراد أن يحذفها أو أن يغير، وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالقوة وبالنعمة وبالقدرة وغيره. وهذا بالنسبة كان يتمثلا على استوى، يقول استولى، فهذا تحريف، تحريف إيه؟ تحريف لا تحريف معنوي، نغير المعنى، حرف المعنى، فقال المعنى مش كده لكن المعنى إيه؟ استوى بمعنى بمعنى استولى. نعم. هذا بالنسبة للتأويل أو بالنسبة للإلحاد في أسماء الله تبارك تبارك وتعالى. يبقى قلنا الإلحاد إما تشبيه وإما تعطيل وإما تحريف وإما تأويل وإما تأويل، وذكرنا لذلك إيه أمثلة، فلا يخرج الإلحاد عن هذه الأشياء التي ذكرناها. وطبعا كما قلنا يا إخوان الإلحاد في أسماء الله عز وجل جريمة كبرى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا. نعم. قواعد مهمة في أسماء الله تبارك وتعالى ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أول هذه القواعد أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع مما يدخل في باب إيه؟ في باب أسمائه وصفاته. بمعنى يجوز لك أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بأشياء بأشياء، فباب الإخبار أوسع، كأن تقول الله موجود، الله إيه؟ جائز ولا ما هو جائز؟ لكن هل يتسمى الرب تبارك وتعالى بالموجود؟ هل من أسماء الله عز وجل الموجود؟ فإذا ذكرت الموجود على سبيل الإخبار جاز، على سبيل الإخبار جاز، أما إذا ذكرته على سبيل التسمية فهذا إيه؟ فهذا لا يجوز. أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء، بل يطلق عليها عليها أي على الصفة ما هو كمال فقط في حق الله تبارك وتعالى، المريد والفاعل والصانع، هذه أسماء إيه؟ أو هذه صفات، صفات فيها نقص وفيها كمال، فصفات فيها نقص وفيها كمال. لذلك يقول ابن القيم فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. ولذلك لما تأتي إخوان وتقول مثلا تبارك الله، أو أقصد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فإذا ما أردت أن تقول، أو إذا ما أردت أن يعني تتكلم في هذا الباب أو تخبر في هذا الباب عن الله تبارك وتعالى، فتقول الله خير إيه؟ خير الماكرين، بمعنى أن الله لا يمكر بشر، إنما يمكر بإيه؟ يمكر بالخير أو بخير، والله خير الماكرين. الثالث وهو أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسماء الحسنى المضل والفاتن والإيه والماكر، كما ذكرنا الآن أنه لا يجوز اشتقاق أسماء من الإيه. نعم، لا يجوز الاشتقاق من الأفعال مطلقا، أسماء لله عز وجل. نعم، لا يجوز أن أنت تقول الله المنعم إلا إذا تسمى. طبعا هل من أسماء الله المنعم؟ لكن على سبيل الإخبار يا إخوان جاز. نعم، هو طبعا الإخبار يختلف عن الصفة ويختلف، وطبعا الله عز وجل موصوف بأنه بالإنعام، فباب الصفات يا إخوان أوسع من باب الأسماء، وكذلك باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات أيضا. فإذا قلت المنعم على سبيل الإخبار فهذا جائز، وأيضا تدخل في الصفة في باب الإنعام، أنت بتخبر بأن الله عز وجل منعم، أنعم نعم الله عز وجل نازلة، فلو قلت المنعم على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية فهذا إيه؟ جائز، كما سنذكر إن شاء الله في قول الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء. طبعا العلماء قالوا بأن هذا كلمة قديم لا تجوز في حق الله عز وجل، لكن بعض أهل العلم قالوا إذا كانت على سبيل الإخبار بأن الله قديم لا لا لا, لا يسبقه شيء، فإذا كانت على سبيل الإخبار جاز، مش على سبيل التسمية، فلا يتسمى الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالقديم، إنما على سبيل الإخبار فهذا إيه؟ فهذا يجوز. لم يذكر في الكتاب ولا في السنة؟ لا، ثابت لله سبحانه وتعالى الضار والنافع. نعم، سنذكر إن شاء الله الكلام في على هذه الجزئيات في الصفات إن شاء الله. إن شاء الله. كذلك المعطي الإيه؟ المعطي المانع. نعم، إذا لم تجريتها كل إن الله خير الماكرين، الله خير الماكرين، إذا لم تجريتها من السياق، يعني إذا قلت مثلا تقول كاملة الكلام كامل وتقول الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا الله خير الماكرين، هذا اسم وصف. نعم، الله خير الماكرين، هذا من باب الإخبار لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات. أين الصفة هنا؟ نعم، من باب الإخبار. نعم، قولك والله خير الماكرين هذه صفة كمال، هذا كمال لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ هذا كمال، أنت بتذكر الله عز وجل لا يمكر إلا بخير، فإذا مكر الماكر بالشر فالله عز وجل يمكر لمكر الماكر، أو يمكر في مكر المقابل لمكر الماكر ليرد مكر الماكر، فهذا مكر بالإيه؟ مكر بالخير. فهذا لا يذكر إلا في هذا السياق، كأن تقول ويمكرون أو تقول الله خير الماكرين. نعم أي والله صحيح. طب أنت إذا قلت والله خير الماكرين هذا دليل كمال ولا لا؟ نعم لا هذا ليس باشتقاق، هذا من باب أين الاشتقاق؟ الاشتقاق أن تقول الله الماكر فقط، أن تسمي الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالماكر، فأن تسميه بالماكر فاشتققت اسم الماكر من الإيه؟ من الفعل، اشتققت الاسم من الفعل. لكن لما تقول والله خير يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله خير الماكرين هذه فيها إيه؟ نعم إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه لا يمكر إلا بالإيه؟ إلا بخير، لا يمكر إلا بخير. لأن طبعا صفة المكر والمكيدة والكلام ده كله هذه طبعا أمور تفعل بليل، والغالب على كلمة المكر في البشر لا تكون إلا بالإيه؟ إلا بالشر. نعم إذا كانت في سياق يخبر عن الله سبحانه وتعالى في من خلال السياقات، وهذا بيتضح كله من خلال السياقات. قلنا الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسماء الله الحسنى المضل والفاتن والماكر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الرابع أن أسماء الله الحسنى هي أعلام وأوصاف، بمعنى اسم الله الرحيم، الرحيم اسم علم لله عز وجل فمن أسمائه الرحيم، وأوصاف أي أن من الرحيم يدل على صفة الرحم، يعني اسم الله الرحيم اسم وصفها أيضا، إن الاسم اسم علم اسمه الرحيم واشتقت أو الصفة ومنه صفة أو يدل على صفة الرحمة كذلك، كاسم الرحمن كاسم الغفور، الغفور أيضا اسم علم ويدل على إيه؟ على صفة الإيه؟ المغفرة، أنه يغفر الذنوب. فأسماء الله تبارك وتعالى أوصاف وإيه؟ أعلام وإيه؟ أعلام وأوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى له دلالات، أو الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى له دلالات، دلالة على الذات ودلالة على الصفة المطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. طبعا هذا ليس بإيه طبعا محله الآن، لكن عموما أن اسم الله تبارك وتعالى يدل على ذات الله عز وجل كما قلنا أعلام، ويدل على صفات الله تبارك وإيه وتعالى، ويدل على صفة الرب عز وجل. والأوصاف قد تكون أوصاف تضمن وأوصاف أوصاف مطابقة وأوصاف متضمن، وإن شاء الله سنتكلم عن الكلام ده بعدين، ليس هذا محله طبعا لأن الوقت بيجري يعني. السادس أن أسماء الله الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. فاعتبار من حيث الذات مترادفة، مترادفة إزاي؟ أن الأسماء كلها لشخص واحد، أقصد أن الأسماء كلها تدل على ذات إيه؟ على ذات واحدة، معذرة، الأسماء كلها تدل على ذات، على ذات واحدة، كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، كلها أسماء لله تبارك وإيه؟ تبارك وتعالى، ومتباينة، متباينة في الإيه؟ في المعاني والإيه؟ والصفات. فهنا مترادفة من جانب ومتباينة في الإيه؟ متباينة، مترادفة في الذات أي في ذات الله عز وجل، ومتباينة من إيه؟ من ناحية المعاني والإيه؟ المعاني والصفات. فقل كل اسم من الأسماء يحمل معنى ويحمل صفة. السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ما يطلق عليه من باب الأسماء أمره إيه؟ توقيفي، أما من باب الإخبار فلا يكون إيه توقيف كان تخبر عن الله تبارك وتعالى. وإلا فنحن نتكلم ونخبر عن الله عز وجل بكلام طويل كمثلا إيه يعني أي أسماء كالمنعم مثلا هذا صفة وفيه إخبار عن الله تبارك وتعالى بصفة الإيه أو بأن الله عز وجل منعم وينعم وأن آلاه هو نعم نازل على الإيه على العباد. لكن هل المنعم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هو طبعا أخطأ من وضع اسم المنعم وكذلك اسم الستار أخطأ من وضعه في أسماء الله تبارك وتعالى وليس الستار من أسماء الله إنما الستير. الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر عنه فعلا ومصدرا نحو السميع البصير القديم يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة أن لله سمع وله بصر وله إيه؟ قدرة هذا يشتق من الله من الاسم إذا كان فيه فعل ومصدر. نعم نعم الاسم إذا أطلق عليه أي على الله تبارك وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. السميع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيجوز أن تقول لله سمع ولله بصر وتقول لله الله يسمع ويبصر هذا معنى الكلام. الثامن أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم فالرب تبارك وتعالى فعاله من كماله والمخلوق كماله من إيه من فعاله. الرب فعاله من كماله والمخلوق كماله من إيه من فعاله. لذلك متى يظهر النقص على المخلوق أو الكمال من خلال إيه الفعل إن المخلوق أصلا الأصل فيه أنه ناقص يكمل بفعل. أما الرب تبارك وتعالى فالأصل في أن الرب تبارك وتعالى كامل وتستمد أفعال الرب تبارك وتعالى من كماله سبحانه وإيه سبحانه وتعالى. إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلوم سواه إما أن يكون تكون خلقا له تبارك وتعالى وإما علم بما كونه تبارك وتعالى أو علم بما شرعه تبارك وتعالى. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر كله مصدر عن أسمائه الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم. إذن الخلق من شاء من اسم الله من الخالق من الخالق الرحمة من الرحيم المغفرة من الغفور الرأفة من الرؤوف كل هذه الايه اي كل الخليقة الرزق من الايه من الرزاق من الرزاق فكلها يعني ثمرة من ثمرات الايه الإيمان. كل الخليقة ثمرة من ثمرات الإيمان بأسماء الله ايه بأسماء الله وصفاته. أسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم وذكرنا ذلك. أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت حصر معين تدخل أو لا تحصر في عدد معين. طيب لقائل أن يقول طيب كيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة ف الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها من أحصاها يعني أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 إيه وتسعين أسماء فقال لله 99 أسماء من أين أتينا بالزيادة عن 99 أحد يذكر؟ نعم نعم نعم طيب أسماء الله يا إخوان على ثلاثة أمور. أسماء أعلمها الله تبارك وتعالى خلقه أنزلها في كتابه وعلمها لنبيه صلى الله عليه وسلم أو أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسماء أخبر بها ملائكته دون بقية خلقه وأسماء استأثر بها الرب تبارك وتعالى في علم الغيب عنده. يبقى قلنا أسماء الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسماء أخبر بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسماء أخبر بها ربنا تبارك وتعالى ملائكته دون بقية خلقه أو أعلمها ملائكته، وأسماء استأثر بها الرب تبارك وتعالى في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. فلذلك تقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث رواه أحمد وابن مرضى. فيها أخطاء كثيرة جدا، الأسماء اللي بتعلق على الحيطان والكلام ده والأسماء الله الحسنى والكلام ده فيها أخطاء كثيرة جدا. من أسماء الله تبارك وتعالى ما يكون دالا على عدة صفات، من أسماء الله عز وجل ما يكون دالا على عدة صفات، كاسم الله تبارك وتعالى العظيم والمجيد والصمد. ففسر ابن عباس الصمد قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه أو حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا فسر كلمة الصمد أو اسم الصمد، اسم الله الصمد بإيه؟ نعم؟ بعدة صفات، صفة السيادة وصفة الشرف والحكمة والعظمة وغيرها من إيه؟ من الصفات. يعني هذا بالنسبة للكلام، وكان الكلام في أسماء الله وصفاته يطول ويطول جدا، لكن يعني نكتفي بما ذكرناه في هذا الباب ونكمل إن شاء الله الكلام، وإن شاء الله يا إخواني الكلام في بقية التحوية أو العقيدة سيكون مختصر جدا إن شاء الله، سنكتفي إن شاء الله على الفقرة وما يدل عليها فقط حتى يعني نختم سريعا إن شاء الله. أي أحد له سؤال يا إخواني؟ قلنا أن العلماء السلف الذين اشتقوا أسماء من الصفات، طبعا إخوان كالبيهقي وغيره ماشي، اشتقوا أسماء لله سبحانه وتعالى أو قالوا بجواز اشتقاق الأسماء لله تبارك وتعالى من الله من صفات الرب عز وجل. لكن هل هذا القول صحيح؟ هذا القول ليس بصحيح، هذا القول مرجوح. وبناء على ذلك كما قلنا أن البيهقي له في كتابه بعض الأشياء، أشياء كثيرة جدا، ببناء على هذه القاعدة التي وضعها أنه يجوز اشتقاق الأسماء من الله من الصفات. ماشي، احنا كما قلنا ان باب الاسماء باب الصفات واسع، اوسع جدا من باب الايه، من باب الاسماء. فلو اشتققنا للاسماء او لو قلنا بهذه القاعده بجواز اشتقاق الاسماء من الصفات لقلنا بان فهذا من باب التاويل، ان الاسماء توقيفيه والصفات كذلك توقيفيه. فاذا قلت بان الاسماء مثلا لو بجواز الاسماء اشتقاق الأسماء من الصفات، يبقى قلت بأنها توقفية. إذن معنى توقفية يا أخوانا يعني تقف بها على النص وفقط، على النص فقط. فإذا قلنا بجواز الاشتقاق فبالتالي ما نعم ما أوقفناه أو ما كانت توقفية. نعم طبعا يا اخوان كل فرقة تكلمت في باب المعتقد يا اخوان تكلمت من هذا المنطلق من منطلق ايه اثبات الكمال لله عز وجل هم الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى كلية عطلوها لما لاثبات الكمال لله عز وجل طبعا انهم يثبتون الكمال لله عز وجل والذين عطلوا شبهوا الله تبارك وتعالى هم غرضهم ايه أو كانت الظاهر منهم إيه؟ إثبات الكمال لله عز وجل فالكل يدندن ويتكلم حول هذه القضية وهي إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ماشي. لكن لو فتح هذا الباب يا إخوان فلتكلم فيه كل من أراد أن يتكلم إن هذا قلنا توقيفي توقيفي يعني إيه؟ يعني متوقف على النصوص الشرعية عن النصوص الشرعية إن قد يكون فيه كمال من وجه لكن فيه نقص من وجه آخر فالله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه وهو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه بصفات الكمال لما أجي أنا وأقول أنا أثبت الكمال لله عز وجل أين أنا؟ هل أنا فعلا أعلم بالله من الله؟ فكما قلنا الكل تكلم من هذا الايه او دخل من هذا الباب يقول ما هي انواع الكتب الكتب التي تنصح بمعرفه بها لاسماء الله عز وجل او التي تكلمت في اسماء الله سبحانه وتعالى الكتب يا اخوانا التي تكلمت في اسماء الله وصفاته كثير منها العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وشرحها الممتع لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل وايضا منها العقيدة التدمرية وإن كان بيتكلم على الفرق غالبا تتكلم على الفرق وشرحها أيضا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ومنها الأسماء والصفات للبيهقي على طبعا إيه على أن تكون عالم بالمواطن التي مواطن الخلل في هذا الكتاب الأسماء والصفات للبيهقي ومنها الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنها الرد على الجهمية كذلك لابن مندة ومنها يعني كتب كثيرة جدا لكن الكتب اللي هي يعني ينصح بقراءتها الآن مثلا ككتاب الأسماء والصفات اللي هي العقيدة الوسطية وشرحها للشيخ محمد ابن صالح العثيمين فهو ما شاء الله يعني ذكر فيها أشياء طويلة جدا أو أشياء طيبة جدا نعم ما هو والقواعد المثلى أيضا القواعد المثلى لكن القواعد المثلى شرح الأسماء والصفات هذه شرح أما بالنسبة للعقيدة الوسطية فهي إيه؟ أوسع وأشمل كان في أحد حط سؤال هنا طيب إلى هنا وفقنا الله إياكم لما يحب وأرضى وجزاكم الله خير الكلام واضح يا أخوانا ولا في مشكلة؟